ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع الدرس 11 بعد 200 من دروس التفسير، وهو 36 بمشيئة الله تعالى من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من السورة الطيبة. وبإذن الله تعالى في أخريات كلامنا في تفسير هذه الآية الكريمة وعدنا بأن نذكر أقوال أهل العلم في واقعة تعتبر واقعة تطبيقية، واقعة تطبيقية لتفسير هذه الآيات الكريمة تفسيرا غير موافق لتفسير السلف الصالح، فكيف كانت النتيجة؟ مأساة الجزائر، مأساة الجزائر، أو نازلة الجزائر. ما الذي حدث فيها؟ وماذا قال أهل العلم قبل وقوع هذه المأساة وبعد وقوعها؟ بإذن الله تبارك وتعالى، قبل أن أخوض في نقل فتاوى أهل العلم، أقدم بهذه المقدمة. يقول المؤلف اللي هو الشيخ عبد الملك ابن أحمد رمضاني الجزائري، هو من الجزائر، من تلامذة الشيخ الألباني، قال: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها. أما الدين فلأن الاستعمار لم يترك لها منه سوى رواسب الشرك وشعائر البدعة، ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد، ولا بين سنة وبدعة إلا ما شاء الله. وأما الدنيا فقد كان للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها، خشية أن تغتصب منها نهارا جهارا. فما لبث الأمر أن تدين الناس حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي، حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا، لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يأويه المبيد، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافل. ومر به زمن لا تكاد تصادف فيه فقيرا يتسول. أما عن الدين فقد انتشر فيها قبل هذه الفتنة، فتنة القتل والتخريب، انتشر التوحيد والسنة، وانحصر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحصارا شديدا. ورجعت المرأة إلى خدرها ووجدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء، وازدحمت المساجد بأهلها، ودخل الدين كل بيت، وعض العدو الأنامل من الغيظ. ثم انتبه هذا العدو فاستفز من الشعب أصلبه عودا وأشده جمودا، وأوقد نار الفتنة بينهم وبين دولتهم، فتقلص ظل الدعوة النبوية، وحل محلها خطب نارية تهيجية، حتى ولد منها، يعني من الخطب النارية التهيجية، مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر، أحدهما الخروج على الحكام وثانيهما التكفير. والتكفير والخروج ربيعة لبال واحد وربيب حجر واحد، ما حل ديار قوم إلا تركوها بلاقع. ودخلنا فتنة طال منها الامد حتى شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال امن البلاد الى رعب وامرانها الى قرب، وباتت مساجدها الامنة مسارح للارهاب، وسالت من دماء هذه الامة المسلمة انهار غزار. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل، ولا يدري المقتول على اي شيء قتل. رواه مسلم. فبدءا بالتهيئة السياسية على المنابر باسم التوعية الاسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الاسلامية، وتسليسا بالخروج عن الحكام باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترضيعا بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميسا بالتذكيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد. هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشاب بكبر عظيم صفاء دين المسلمين حتى شوه صورته لدى اعدائه بسبب فساد تصرف ادعيائه. وانني لا اتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر. ده بيتكلم جزائري. ويا الله العجب، اعراض تنهك ودماء تسفك واموال تبدد ودين يهدد. ويأتي من اغمض عينيه عن هذا كله وركب من الجهل كل مركب ويقول: لماذا لا تنصرون اخوانكم وما هي الا ديار المسلمين؟ تركوا حبلها في التراب وابناءها في احتراب. ولو كان هذا من كافر واضح لزال العجب، فالعدو الخارجي لا يألون خبالا ولا يدخر عنا وبالا، تلك سنة معلومة. الا ان المقلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي حتى كانت كوخز الابر في المضاجع. الخطب خطب فادح والعيب عيب فاضح، واعرنا في الناس لا تحمله النواضح. ثم لا غنى لسائر الاقدار الاسلامية عن هذه الرسالة، لان البلاء واحد والمسلمون لحمة واحدة. يقول هذا الكلام اللي هو الاخ عبد المالك، كلامه تقريبا مش بعيد عن كلام واحد برضو مصري هنا بيتكلم في امر قريب من هذا، وتعجبون حينما اذكر اسمه. ولكن هقول لكم كلامه هو في الاول، هقول لكم كلامه هو قال ايه وبعد كده اقول لكم هو مين. يقول: وقد حدثت في مصر هنا احداث كثيرة في السنوات الماضية، واستهدفت شرائح من المجتمع المصري ومنهم النصارى والشرطة، واستهدفت كذلك السياحة والسائحين. وقد كانت حجة الشباب المسلم في هذه الاحداث انه وقع عليهم ظلم وعد. طبعا اقول لكم اسمه عشان تركزوا لمين اللي قايل الكلام ده. دي اربع كتب صنفت في مصر هنا اسمها سلسلة تصحيح المفاهيم. اولها مبادرة وقف العنف، رؤية واقعية ونظرة شرعية، حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين، النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين، تسليط الاضواء على ما وقع في الجهاد من اخطاء. المؤلفون: حمدي عبد الرحمن عبد العظيم، ناجح ابراهيم عبد الله، علي محمد علي الشريف، كرم محمد شهدي، اسامة ابراهيم حافظ، فؤاد الدواليبي، عاصم عبد الماجد، محمد عصام الدين دربالة. تعرفوا الاسماء دي؟ تعرفوهاش؟ الجماعة اللي قتلوا السادات، تنظيم الجهاد، تلاميذ الدكتور عمر عبد الرحمن، كتبوا هذا كتصحيح لفكرهم. شوف بقى بيقولوا ايه بقى كتصحيح للفكر. للاسف الاخوة دول جداد، يعني الكلام ده حدث في اوائل الثمانينات مش كده، سنة 81. شوف بيقولوا ايه، بيقولوا العدوان اللي حصل ده طبعا كان بايديهم هما وبايدين رجالتهم وهم اللي كانوا بيحركوه. شوف بيقولوا ايه: كانت حجة الشباب المسلم في هذه الاحداث انه وقع عليهم ظلم وعد، ويريدون اخراج المعتقلين، ولكنهم غفلوا عن حقيقة هامة، ان الظلم والعسر سيزداد وقد حدث، وان المعتقلين سيزدادون وقد حدث، والدعوة الاسلامية ستمنع وقد حدث، وان الاسر ستهدم وقد حدث، وان المفاسد كلها ستحدث وقد حدث، وان المصالح لن تأتي وقد حدث، وان الناس ستنصرف عن الدعوة الاسلامية وقد حدث. طبعا ولا ينبئك مثل خبير، هم اللي بيتكلموا مش انا. وان اليهود سينتهزون هذه الفرصة للنيل من الفريقين وقد حاولوا. وبالجملة فان كل اعداء الاسلام واهله هم المستفيدون مما يحدث. اما سمعة المسلمين فقد تدهورت في بلاد الدنيا كلها، وخاصة بعد عمليات السياحة، وتكتل العالم كله في جبهة واحدة لمحاربة الاسلام ذاته وليس محاربة الجماعات الاسلامية. وحوصر المسلمون حصارا شديدا في كل دول العالم، وحدث ولأول مرة تكتل غربي وشرقي في مواجهة الاسلام والمسلمين، واصبح الاسلام في نظر الغرب هو العدو الاول بدلا من الشيوعية. واريقت دماء المسلمين من كافة الاطراف المسلمة في مصر وغيرها من بلاد المسلمين، وحدثت مفاسد لا حصر لها. لقد حقق اعداء الاسلام اعظم المكاسب على حساب المسلمين وعلى خلفية هذه الاحداث. يبقى بيقولوا كل اللي حصل ده للمسلمين وللعالم الاسلامي، كان مين السبب فيه؟ احنا بيعترفوا بهذا الامر، يقولون على خلفية هذه الاحداث. واعظم مكاسبهم على الاطلاق، اعظم مكاسب الكفار واعداء المسلمين على الاطلاق، هو غياب الدعاة الى الله من ساحة التأثير، وانفراد التيار اللاديني بالتأثير على عقول الناس وعقيدتهم. بالطبع في ارهاب، في معارك سياسية، معارك ارهابية، في قتال تضيق على الدعوة. اين الدعاء؟ يختفوا، اما يختفوا عن طريق السجون وغيرها، واما عن طريق المنع، مش كده ولا؟ ويضيق على الدعوة. هم اللي يقولوا الكلام ده. يقول اني انفرض التيار الديني بالتأثير على عقول الناس وعقيدتهم، فزينوا الباطل حقا والحق باطلا، وخوفوا الناس جميعا من الاسلام، مستغلين شعارات مواجهة الارهاب لارهاب كل من يدعو الى الله او يقطع بالحق او حتى بشيء يسير منه. اقول انت كان زمان اي داعية بيتكلم عن تطبيق الشريعة الاسلامية، مش حد بقى بيتكلم عن الشريعة الاسلامية. اختفت الدعوة تماما من شتى المجلات والجرائد والمنابر وكله، مش كده ولا لا؟ حتى الدعوة الى الشريعة الاسلامية اصبح ما حدش بينطق بيها. كان السبب في كده مين؟ الذين يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية. شفت العقوبة؟ شوف بقول لك ايه، وخوفوا الناس جميعا من الاسلام، مستغلين شعارات مواجهة الارهاب لارهاب كل من يدعو الى الله او يصدع بالحق او حتى بشيء يسير منهم. وبعد ان تخلصوا، اللي هم الجماعات اللادينية والطيارات اللادينية العلمانيين يعني، بعد ان تخلصوا من الجماعات الاسلامية، شدوا حربهم الاعلامية الطروس على الجمعية الشرعية وانصار السنة وعلى وزارة الثقافة نفسها وعلى الازهر الشريف في نهاية المطاف، آملين هدفهم في قرارات سيادية تحكم دور هذه المؤسسات الاسلامية، ومحرضين الهيئات المحلية والدولية عليهم، وحرضوا كذلك على كل داعية له اثر كبير وجمهور كبير. فحرضوا على الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه تارة بحجة انه يلمس في النصارى، وتارة بانه يشجع الارهاب، وثالثة بحجة انه يشتم اليهود في تفسيره، والكل يذكر محاولتهم للايقاع بجماعة التبليغ والدعوة والتحريض عليها، وحاولوا ويحاولون التحريض على الدكتور زغلول النجار لمجرد انه يذكر عامة الناس بالاعجاز العلمي في القرآن، ومعه تهمة جاهدة لكل انسان صالح، وهي تشجيع ارهاب او الدعوة الى الارهاب وما الى ذلك من كلمات جوفاء، الى اخر ما قالوا في مقدمة رسالتهم تسليط الاضواء على ما وقع في الجهاد من اخطاء. بالطبع نحن لا نتبنى اللي موجود في كل هذه الكتب، لان اكيد فيها امور قد تكون مخالفة لمذهب اهل السنة. احنا هدفنا هنا ان احنا بنحقق مذهب اهل السنة والجماعة. انا بس اكنت لك بمقدمة عن حال الجزائر من رجل الجزائري، وعن حال مصر من رجال مصريين شاركوا في هذه الفتن، لم يشاركوا فيها باللسان او بالخطب التهيجية، وانما شاركوا بالسلاح ايضا، وعوقبوا على هذا الامر. ولا نظن انهم جبناء بعد 20 سنة يرجعوا عن فكرهم عن طريق الجبن، مع انهم كانوا شباب صغيرين وحطوا ارواحهم على اكفهم وسجنوا اكثر من 20 سنة. ومع ذلك مش معنى كده ان مثلا بمجرد ما يجي يتراجع هؤلاء يجي احد الشجعان من شبابنا الجداد الذين يريدون ان تعود الفتنة جزعة مرة ثانية. لم يجربوا، ويجي بعد كده الواحد منهم بعيد عن فتاوى العلماء يقول لك اصل دول جبنة، اصلهم باعوا القضية لما دخلوا السجون، باعوا بعد 20 سنة. طبعا هذا كلام يعني انقله لذكائكم واتركه لفراستكم. ولكن حتى لا اطيل على حضراتكم انقل فتاوى العلماء بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولو كان في امر لشرح واقع الجزائر هقوله في النص عشان ما طولش عليه. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز سئل بمكة يوم 26 من ذي الحجة 1414 هجرية في مسجل في التوعية الاسلامية. يقول السؤال: الجماعة الاسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم، الخطاب موجه لمين؟ لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قولتكم انكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما امكن من الادلة جزاكم الله خيرا؟ السؤال من ناس جزائريين هم اللي كاتبين هذه الايه الاسئلة، بل هذه الاسئلة من انشاء مؤلف الكتاب الشيخ عبد المالك رمضان، هو اللي انشأ الاسئلة وقدمها لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فقد نصحنا اخواننا جميعا في كل مكان، اعني الدعاة الى الله، نصحناهم ان يكونوا على علم وعلى بصيرة وان ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة. هما بيقولوله ان الجماعة الاسلامية المسلحة قولتكم انكم تؤيدون لاغتيالات وحمل السلاح والقتل، فقد نصحناهم ان يكونوا على علم وعلى بصيرة وان ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والاسلوب الحسن والموعظة الحسنة وان يجادلوا بالتي هي احسن، عملا بقوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، وقوله تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا امر العباد بالدعوة الى الله وارشدهم الى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة الى الله بالحكمة يعني بالعلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وبالموعظة الحسنة، وجدالهم بالتي هي احسن عند الشبهة، يحصل الجدال بالتي هي احسن والاسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. وان كان احد من الدعاة للجزائر قال عني اني قلت لهم يغتالون الشرطة او يستعملون السلاح في الدعوة الى الله، هذا غلط، ليس بصحيح، بل هو كذب، انما تكون الدعوة بالاسلوب الحسن، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب. اما الدعوة بالاغتيالات او بالقتل او بالضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة اصحابه، لكن واسمع بقى الكلام العلمي، لكن لما والله الله المدينة، الاول بيقول هكذا الدعوة الى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة المكرمة قبل ان يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالايات القرآنية في العهد المكي والكلام الطيب والاسلوب الحسن، لان هذا اقرب الى الصلاح واقرب الى قبول الحق. الكلام ده احفظه عشان الشيخ الالباني لما يجي يتكلم هيقول نفس الكلام. اما الدعوة بالاغتيالات او بالقتل او بالضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة اصحابه، لكن لما والله الله المدينة وانتقل اليها مهاجرا كان السلطان له في المدينة، وشرع الله الجهاد واقامة الحدود، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين واقام الحدود بعدما امر الله بذلك. فالدعاء الى الله عليهم ان يدعوا الى الله بالاسلوب الحسن، بالايات القرآنية، بالاحاديث النبوية، واذا لم تجد الدعوة رفعوا الامر للسلطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذ، السلطان هو الذي ينفذ، يرفعون الامر اليه فينصحونه بان الواجب كذا والواجب كذا حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والامراء ورؤساء الجمهوريات. الدعاء يرفعون الامر اليه في الاشياء التي تحتاج الى فعل، الى سجن، الى قتل، الى اقامة حد، وينصحون ولاة الامور ويوجهونهم الى الخير بالاسلوب الحسن والكلام الطيب. فلو ظلم احد من اهل الكتاب او غيرهم فعلى ولي الامر ان يعامله بما يستحق. اما الدعاء الى الله فعليهم بالرفق والحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا دانه ولا ينزع من شيء الا شانه، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم وابو داود. فعليهم ان يعظوا الناس ويذكروهم بالايات والاحاديث، ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي هي احسن. الآية معناها كذا، الحديث معناها كذا، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تزول الشبهة وحتى يظهر الحق. هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر. يبقى الفتوى عامة ولا خاصة بالجزائر؟ عامة. فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة، والصحابة كذلك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن السلطان ليس لهم الآن بل هو لغيرهم. عليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة والكلام الطيب والزيارات بالنية الطيبة، حتى يتعاونوا على إقامة أمر الله في أرض الله، وحتى يتعاون الجميع في ردع المجرم وإقامة الحق. فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ، والعلماء والدعاء إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان. نسأل الله للجميع الهداية. السؤال الثاني، قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بتهديد أئمة وزارة الشؤون الدينية بالجزائر الذين لا يصرحون بسب الحكام على المنابر، إما توقيف صلاة الجماعة والجمعة، وإما القتل بحجة أنه موظف لدى الطواغيت، وقد نفذوا القتل في مجموعة من الأئمة الذين لم يستجيبوا لهم، كما تعطلت صلاة الجماعة في بعض المدن، فما حكم هذا الفعل؟ قال الشيخ: ما يصلح هذا، هذا أيضا غلط، هذا ما يصلح. الواجب على الدعاء أن ينصحوا الناس بالكلام الطيب، ينصحوا الخطباء وينصحوا الأئمة حتى يستعملوا ما شرع الله. أما سب الأمراء على المنابر فليس من العلاج، العلاج الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، هذا هو العلاج، لأن سبهم لا يزيدهم إلا شرا لا يزيدهم خيرا. سبهم ليس من المصلحة، ولكن يدعى لهم بالهداية والتوفيق والصلاح حتى يقيموا أمر الله في أرض الله، وأن الله يصلح لهم البطانة أو يبدلهم بخير منهم إذا أبوا، أن يصلحهم أو يبدلهم بخير منهم. أما سبهم ولعنهم أو سب الشرطة أو لعنهم أو ضربهم أو ضرب الخطباء، كل هذا ليس من الإسلام. ده كلام الشيخ ابن باز. الواجب النصيحة والبلاغ والبيان. قال تعالى: هذا بلاغ للناس، فالقرآن بلاغ والسنة بلاغ. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال: وأنذر الناس، وقال: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فالعلماء هم خلفاء الرسل، ينذرون الناس، يحذرونهم من عقاب الله، يرشدونهم إلى طاعة الله، يأمرونهم بتقوى الله، يحذرونهم من معاصي الله، ينصحون ولاة الأمور من الأمراء وغيرهم، ينصحونهم، يوجهونهم إلى الخير، يدعون لهم بالهداية، لأن هذا أقرب إلى النجاح وأقرب إلى الخير، حتى تنتشر الدعوة وحتى يتفقه الناس في الدين وحتى يعلموا أحكام الله. أما إذا عوملوا بالضرب أو بالوعيد للخطباء وغيرهم، كان هذا من أسباب ظهور الشر وكثرة الشر وقلة الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثالث، كما قامت هذه الجماعة بقتل بعض النساء اللائي أبين ارتداء الحجاب، فهل يسوغ لهم هذا؟ قال: هذا أيضا غلط، لا يسوغ لهم هذا، الواجب النصيحة للنساء حتى يحتجبن، وللرجال لمن ترك الصلاة حتى يصلي، والنصيحة لمن يأكل الربا حتى يدع الربا، والنصيحة لمن يتعاطى الزنا حتى يدع الزنا، والنصيحة لمن يتعاطى شرب الخمر حتى يدع شرب الخمر. كل ينصح، ينصحون، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويحذرونهم من غضب الله ومن عذاب يوم القيامة. أما الضرب أو القتل أو غير ذلك من أنواع الأذى فلا يصلح للدعاء، هذا ينفر من الدعوة، ولكن على الدعاء أن يتحلوا بالصبر والحلم والتحمل والكلام الطيب في المساجد وفي غيرها، حتى يقصر أهل الخير ويقل أهل الشر، حتى ينتفع الناس بالدعوة ويستجيبوا. سؤال أخير يا شيخ بارك الله فيكم، لعل بعض الإخوة ممن يميل إلى السلفية ويحب العلماء يصغي إلى كلام العلماء، فماذا اللي بيحب السلفية وبيحب العلماء لعل يصغي إلى كلام العلماء، فماذا تنصحون من تورط في هذه الاغتيالات أو شيء من هذا يا شيخ؟ قال: أنصحهم بالتوبة إلى الله، وأن يلتزموا الطريقة التي صار عليها السلف الصالح. ناس ارتكبوا معاصي وأخطاء، يبقى الصح إيه؟ يتوبوا إلى الله ويلتزموا الطريقة التي صار عليها، لأنهم بيقولوا بيحبوا السلفية وبيدعوا السلفية، يبقى يلتزموا الطريقة، لأن معنى كده من التزامهم مش موافق لما يدعون، مش كده ولا إيه؟ فقال يلتزم الطريقة التي صار عليها السلف الصالح بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن. قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فلا يورطون انفسهم في اعمال تسبب التضييق على الدعوة وايذاء الدعاء وقلة العلم. لكن اذا كانت الدعوة بالكلام الطيب والاسلوب الحسن كثر الدعاء وانتفع الناس بهم وسمعوا كلامهم واستفادوا منهم وحصل في المساجد وفي غير المساجد الحلقات العلمية والمواعظ الكثيرة حتى ينتفع الناس. الله يهدي الجميع، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. دي الفتوى الاولى او اللقاء الاول. خلي بالكم انا حاسس ان انتوا الاسئلة لسه ما سخنتش او الموضوع ما سخنش، لما ندخل في قضايا اعمق الموضوع بالنسبة لكم هنلاقيكم صحصحتوا، ما تقلقوش. سماحة الشيخ، هناك من يرى ان اقتراب بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وان ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد والاحداث التي يعاني منها عالمنا الاسلامي كثيرا، فما رأي سماحتكم؟ كلموا عن الخروج على الحكام. قال الشيخ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فهذه الآية نص في وجود طاعة اولي الامر وهم الامراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد بان المراد طاعتهم في الايه؟ بالمعروف. فيجب على المسلمين طاعة ولاة الامور في المعروف لا في المعاصي، فاذا امروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم باسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن خرج من طاعة من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابي لما ذكر انه سيكون امراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم. بالطبع انا مش عايز اعلق كتير، اظن كلام الشيخ سهل جدا مش محتاج تعليقات، وانا مش عاوز اتدخل، انا عاوز انقل لكم فتاوى اهل العلم، وانا مستمع مثلكم وقارئ مثلكم اتعلم مثلكم من هؤلاء الائمة المجتهدين. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول الشيخ فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن. قضية الخروج على الحكام خطيرة ليه؟ والشرع سكها بسياق شديد وضيق الأمر ليه؟ لأن الخروج يسبب فسادا كبيرا، الشيخ بيقول كده، وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. اما اذا لم يكن عندك لازم يكون في كفر دواح عندكم فيه من الله برهان، ما يكونش امر ايه خلافي مش كده. اما اذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، او كان الخروج يسبب شرا اكثر فليس لهم الخروج. شوف القواعد بتاعت العلماء، شوف القواعد والتنظيف، يبقى لابد من الكفر البواح عندكم من الله. الشيخ الامام احمد بن حنبل قال ايه؟ امر لا يختلف فيه. فيش خلاف عليه. كافر كافر. فيش خرافة خلاف عليه. فلا بأس ان يخرجوا لازالة السلطان. لكن بشرط لو كان عندهم ايه? قدرة. اما اذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا. او كان الخروج يسبب شرا اكثر فليس لهم الخروج. رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها انه لا يجوز ازالة الشر بما هو اشر منه. بل يجب ضرب الشر بما يزيل او يخففه. طبعا من اللي يقدر يكيف المفاسد والمصالح? لنا ولا انت. العلماء الذين هم اهل لهذه الامور. مش كده ولا لا? لان لما يكون حاكم كافر وهتخرج عليه الامة كلها. طبعا الامة كلها مش هيبقى القائد بتاعها ولا القائد بتاعها انت. ولا اللي يقود الامة دي انصاف الوعاظ. ولا انصاف طلبة العلم. ولا المهيجين على المنابر. وانما حكماء الامة وعلماء المجتهدين. الكلام ده فيه خلاف ولا كلام ظاهر واضح? مش كده يا اخوانا? ما الامة بقى تخرج لازالة حاكم كافر. هذه الامة مش هيبقى روادها وزعماها مجموعة من طلبة العلم. وانما يكون بين القائمين على هذا الامر. اللي ربنا قال فيهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. هتقول لي ما اقول الامر الحكام خلاص ما الحاكم هيكون كافر ساعتها. هنقول الاية قالت اولي الامر. والعلماء قالوا ان اولي الامر مين? الامراء والعلماء. فان ضاع الامراء بقي مين? مش كده ولا ايه? كويس. فهنا بيقول الشيخ ايه? لانه لا يجوز ازالة الشر بما هو اشر منه. بل يجب طرح الشر بما يزيله او يخففه. شوف كلام الرسول في العلم. اما طرح الشر بشر اكثر فلا يجوز باجماع المسلمين. فاذا كانت هذه الطائفة التي تريد ازالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندهم قدرة تزيل بها وتضع اماما صالحا طيبا من دون ان يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر اعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. اما اذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الامن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال الى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز. بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الامور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب ان يسلك. لان في ذلك مصالح للمسلمين عامة. ولان في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير. ولان في ذلك حفظ الامن وسلامة المسلمين من شر اكثر. نسأل الله للجميع التوفيق لهذا. بالكلام اللي الشيخ بيقوله اللي انتبه له اخواننا في الاخر. خلي بالك. السؤال. نعلم ان هذا الكلام يا سماحة الشيخ اصل من اصول اهل السنة والجماعة. القضايا مش اجتهادية. ده اصل من اصول اهل الشيخ. شوف السائل بيقول له ايه? نعلم ان هذا الكلام اصل من اصول اهل السنة والجماعة. ولكن هناك للاسف من ابناء اهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا وفيه شيء من التخاذل. وقد قيل هذا الكلام. اي واحد يقول هذا الكلام انت راجل ايه انهزامي? انت راجل جبان. انت راجل عميل للسلطة. هتروح بعيد ليه? الشيخ ابن باز قاله عليه في هذا الكلام عميل للسلطة. وقال عنه من قال انه اعمى البصر والبصيرة. وقالوا عن الشيخ الالباني هذه ضريبة الركون الى الطواغيت. وانا لما نقلت كلامهم قالوا علي ان انا عميل للسلطة انا كمان. وانا لا موظف. ولا الحمد لله لنا موظف في الحكومة. ولا عاوز اخد رتبة الدولي اضافية. ولا في اي حاجة ترغيبية ليا ولا ترغيبية في نفس الامر لاني مش مفروض علي اتكلم في هذا الكلام. ما كنت ممكن انحيه جانبا واتكلم في مواضيع تانية ومفيش فرض عليا. ولا انا موظف عند الحكومة ولا حتى موظف في جمعية انصار السنة. ولا عضو مجلس ادارة. ولا امت الى الجماعة باي صلة الا بصلة واحدة. المنهج المتفق عليه منهج اهل السنة والجماعة. لا انا موظف عندهم ولا انا عضو مجلس ادارة ولا عضو مجلس ادارة في اي حتة. خلي بالك يعني. فمش محتاج ان حد يتهم اي حد ينقل مذهب اهل السنة والجماعة بانه عميل للسلطة. نسأل الله السلامة. اذا كان العلماء اتهموا يبقى واحد زي حالتنا الاتهام بالنسبة له امر سهل جدا يعني. ونتمنى ان يكون باذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتنا. نسأل الله ان يكون خالصا لوجهه الكريم. فالسؤال بيقولوا ده اصل من اصول اهل السنة والجماعة. بعض الناس بيسمعوا الكلام بيقولوا فكر انهزامي وفي شيء من التخاذل، لانهم ابطال شجعان، ناس يعني بهتقيم حكم الله، والنتيجة واضحة اهو. انا جايبه لكم معايا عشان كل شوية ارفع لكم الكتب دي، ما هم جربوا، عايزين تجربوا تجربتهم. يعني اسأل الله تبارك وتعالى لا تقعوا في هذه الخطيئة، لان البلاد الاسلامية والامة الاسلامية فيها من الهموم ما يكفيها، مش محتاجة تجارب الصغار من الرويبضة، من الرويبضة الذين يتكلمون في امر العامة وهم سفهاء الاحلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ لما سمع هذا الكلام قال هذا غلط، خلي بالك هذا غلط. وفعلا يسموا احاديث اخواننا المجاهدين اللي راحوا بريطانيا قاعدين في لندن هناك عشان يقيموا دولة الخلافة من لندن، لاجئين سياسيين هناك في لندن عشان يقيموا دولة الخلافة ويصدروا الى القابعين في بلاد الاسلام الفتن تلو الفتن، بيسموا الاحاديث اللي احنا قرأناها دي من البخاري ومسلم احاديث تغدير الشعوب. هذه الكلمة مش بعيدة عن كلمة الشيوعية اللي سمت الدين افيون الشعوب، سموا الاحاديث اللي موجودة دي احاديث تخدير الشعوب. ولذلك يتحاشى بعض هؤلاء وهم بيدرسوا كتب السنن ان يصلوا الى هذه الابواب، بتبقى دايما يحاولوا يخفوها. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول فلا تجد قط مبتدعا الا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض اظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف ما ابتدع احد بدعة الا نزعت حلاوة الحديث من قلبه، مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 161. شيخ ابن باز قال هذا غلط من قائله وقلة فهم، لانه ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وانما تحملهم الحماسة والغيرة لازالة المنكر على ان يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق او الغيرة للحق، حملهم ذلك على ان وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي او خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وانهم في النار مخلدون فيها، ولكن قالوا عن المعتزلة انهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وكله ضلال، والذي عليه اهل السنة هو الحق ان العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها. فاذا زنى لا يكفر، اذا فرق لا يكفر، اذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصيا ضعيف الايمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك الا اذا استحل المعصية وقال انها حلال. وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون فيه، وقال يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وهتستغرب لما تلاقي فعلا بيقتلوا اهل الاسلام ويستركوا اهل الاوثان، زي ما حصل في مصر وحصل في الجزائر، ونسأل الله ان يسلم بلاد المسلمين. قال هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب ان يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب ان يسيروا على مذهب اهل السنة والجماعة على مقتضى الادلة الشرعية، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من اجل معصية او معاصي وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة، بالجدال بالتي هي احسن، حتى ينجحوا او حتى يقل الشر او يزول ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الغيرين لله وعلى دعاة الهدى ان يلتزموا بحدود الشرع، وان يناصحوا من ولاهم الله الامور بالكلام الطيب والحكمة والاسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة الى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي احسن لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة مع الدعاء لهم في ظهر الغيب ان الله يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وان الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها، وعلى إقامة الحق. هكذا يدعو الله ويطلع إليه أن يهدي الله ولاة الأمور وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن. خلي بالك كلام الشيخ بيتكرر وبيكرروا كتير لان الموضوع خطير وبيخاطب ناس وقعوا في الفتن بالفعل. يقول هكذا مع اخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي احفل لا بالعنف والشدة، وبهذا يكسر الخير ويقل الشر ويهدي الله ولاة الامور للخير والاستقامة عليه وتكون العاقبة حميدة للجميع. قالوا له يا شيخ لو افترضنا ان هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات، خروج شرعي، هل هذا يبرر قتل اعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومات مثل الشرطة والامن وغيرهم؟ فقال سبق ان اخبرتك انه لا يجوز الخروج على السلطان الا بشرطين، احدهما وجود كفر بواح عندهم فيه من الله برهان، الشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر وبدون ذلك لا يجوز. يبقى الأمر سريع، عنده إمكانيات، حط شيله وحط غيره، رجل يصلح بشرط يكون كافر كفر بواح والأمة كلها تجتمع عليه بحيث إنه يكون فرد في سائر أمة مع مجموعة قليلة، كأن العملية عملية جراحية سريعة وانتهت. مش كده، مش هلاك أمة، ده كلام الشيخ. قال له يا شيخ يظن البعض من الشباب ان مجافات الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الاسلامية للاقليات النصرانية او من الوافدين من الشرع اللي هم جايين، يعني يظن ان مجافاتهم من الشرع ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم اذا رأوا منهم ما يمكن ما ينكرون. يعني لو وجد راجل من السواح شرب خمرة او ارتكب موبقة من الموبقات لو رأوا منهم ما ينكرون يستحل قتلهم وسلبهم، او رجل من الجماعة الذميين. قال لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي ادخلته الدولة امنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي. هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي. قالوا له واذا لم توجد محاكم شرعية، طبعا ما فيش محاكم شرعية، بل الحاكم بيحكم ايه بغير ما، مش كده ولا لا؟ اذا لم توجد محاكم شرعية، قال اذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الامور وتوجيههم للخير، ومع انهم ما عندهمش محاكم شرعية يحكموا بالانظمة الايه الوضعية. قال يبقى النصيحة لولاة الامور وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله. اما ان الامر والناهي يمد يده او يقتل او يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الامور بالتي هي احسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله. والا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه الى الخير، وواجبه انكار المنكر بالتي هي احسن، هذا هو واجبه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولان انكاره باليد بالقتل او الضرب يترتب عليه شر اكثر وفساد اعظم بلا شك ولا ريب لكل من صبر هذه الامور وعرفها. الشيخ بيقولوا له سنة 1412 هجرية بمدينة جدة، بيقولوا هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ المظاهرات، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا او في سبيل الله؟ فقال رحمة الله عليه لا ارى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن انا ارى انها من اسباب الفتن ومن اسباب الشرور ومن اسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الاسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة الى الخير بالطرق الشرعية شرحها اهل العلم وشرحها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان بالمكاتبة والمشابهة مع الامير مع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر بانه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان. دي فتاوى الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز الدباسي. هندخل على فتاوى الشيخ الالباني، ولكن قبل نذكر فتاوى الشيخ الالباني وبعدها فتاوى الشيخ ابن عثيمين. عندنا هنا فتوى للشيخ ابن باز، او مش فتوى، تفريغ من شريط الدمعة البدية كان بيناقشه سلمان العودة. انتوا عارفين ان سلمان العودة طبعا من الناس اللي هم ايه عارفين انه بيكفر باطلاق. بيكلم الشيخ في من ضمن الكلام بيقول له ايه؟ ما الدليل على ان كون الكفر المذكور في القرآن اصغر فاولئك هم الكافرون في آية الحاكمية؟ مش كده؟ ما هو الصارف اللي صرفها الكفر اصغر مع انها جاءت بصيغة الحصر؟ طبعا سلمان بيكلمه هنا باللغة العربية. المفروض اذا جاء التفسير على الصحابة سيبويه ما يتكلمش، صح؟ الكافرون جاء بصيغة الحصر. قال الشيخ هو محمول على الاستحلال. الكافرون جاء بصيغة الحصر. قال الشيخ هو محمول على الاستحلال على ما صح، وان حمل على غير الاستحلال فهو كما قال ابن عباس كفر دون كفر، والا فالاصل هم الكافرون. قال متدخل غير سلمان، ما في دليل ابن عباس، ما فيه انه مستحيل. ابن عباس ما ذكرش الاستحلال. سلمان خد الكلمة من بقه وقال له نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فرد الشيخ فقال ابن باز نزلت في المستحيل، والآية في الكفار الذين حكموا بغير ما انزل الله، لان سبب النزول كان ايه؟ كان اليهود استحلوا، مش كده ولا ايه؟ فقال نزلت في المستحيل، والآية في الكفار الذين حكموا بغير ما انزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا باشباهه، لو حكموا بحل ما حرم الله. اما لو حكم زيد او عمرو برشوة نقول كفر ما يكفر بهذا، او حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك. ثم قال سلمان لما لا دخل في هذا الألم قال له نرجع يا سماحة الوالد الى ومن لم يحكم بما انزل الله. علق الحكم بترك الحكم لما لقى الشيخ جابها له من اللغة العربية، راح الشيخ رد عليه بتفسير الصحابة جابها له من الاصول، فبيناقشوا باللغة العربية الاول وجاي ناقشوا، قال له علق الحكم بترك الحكم، علق الحكم يعني العلة ايه؟ فاولئك هم الكافرون، ده الحكم. العلة ايه؟ ومن لم يحكم، فعلق الحكم بترك الحكم. فرد عليه الشيخ خلي بالك وقال له ايه؟ حكم بغير ما انزل الله مستحلا له، يحمل على هذا. تاني رد عليه سلمان، طبعا كل الكلام ده الشبهات بتاعت الخوارج، ولذلك الشيخ لمح جدا. فقال له القيد هذا من اين جاء؟ سلمان بيقول له جبت التقييد من ايه؟ طبعا المفروض ساعه ما تسمع تفسير الصحابه لا ترضى ببديله، مش كده ولا لا؟ بيناقشوا باللغه، ورجع يناقشوا بالاصول، والشيخ طبعا متبحر في اللغه ومتبحر في الاصول، لكنه لا يرضى بتفسير السلف بديلا. فبيقول له ايه؟ حكم بغير ما انزل الله مستحيلا له، يؤخذ على هذا. قال له القيد يا شيخ من اين جاء؟ قيدت بكلمه مستحيل منين؟ فرد عليه الشيخ خلي بالك وقال له ايه؟ من ادلة اخرى دل عليه التي دلت ان المعاصي لا يكفر صاحبها الا اذا استحلها صار كافرا. فرح الشيخ اما خد باله من الامر ده، شوف كامل قال له فاسق وظالم وكافر، هذا اذا كان مستحلا له، او يرى انه ما هو مناسب بالحكم مش مناسب للعصر، او يرى الحكم بغيره اولى، اللي هو التفصيل اللي كان قلناه قبل كده. فالمقصود ما دام الكلام الشيخ ابن باز انه محمول على المستحيل، او الذي يرى بعد هذا انه فوق الاستحلال يراه احسن من حكم الله. اما اذا كان حكم بغير ما انزل الله لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا للاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى، يكون عاصيا. اما اذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنى مستحلا كفر. شوف بص بقى كلام الشيخ بقى ودقق في الحته دي، قال وبهذا نخرج عن الخوارج ونباين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج، وهو الذي شبه على الخوارج. هذه الاطلاقات، هذه الشيخ ذكر الخوارج كم مره؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في ثلاث اسطر، شفت كده؟ فطبعا سلمان اما سمع كلمة الخوارج تعبته، فقال له يا شيخ ذكرتم مسألة تكفير العاصي والفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. دخل في مسألة تانية، راح الشيخ قال له ايه؟ المهم مسلك الخوارج وعلة الخوارج، الاطلاقات هذه تركوا المقيدات واخذوا بالمطلقات، كفروا الناس. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. يبقى الشيخ مصر على ان عدم التفصيل في الايه مذهب مين؟ يا اللي بتقولوا علينا مرجئه، خلي بالك لحسن تكون من ضمن الذين يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. اهو شيخ السنه في هذا العصر. هو احنا عرفنا العقيده غير من كتب هؤلاء يا اخوانا؟ احنا عرفنا العقيده غير من كتب دول ولا عرفناها من منظر تاني؟ انا عاوز واحد يرفع ايده يقول تعلمت العقيدة السلفية من حد غير الاسماء اللي احنا بنذكرها دي معانا في هذا المذهب؟ حد تعلمها من غير ابن باز والالباني والناس دي؟ تعلمتها من مين؟ اوعى تقول لي ابن تيمية. والله ما تعرف تقرا في كتب ابن تيمية. تفهم انت كلام ابن تيمية؟ الا لو كانوا دول هم اللي وصلوك وفهموك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. نكمل. فشوف قالوا ايه؟ بقول له يا شيخ ذكرتهم ما قالوا المهم مسلك الخوارج، علة الخوارج. راح رعوا الحديث يمرقون من الاسلام. لما تلملع الشيخ مش هينفع معانا لغة ولا ينفع اصول. انت فين يا سلمان؟ والشيخ ابن باز فين؟ فرد عليه حب يخرج من مسألة راس براس. فقال له ترون المسألة دي سماحتكم اجتهادية. زي ما بعض اخواننا يقولوا خلافية. ترون سماحتكم يعني مجتهدين. عشان في الاخر يقول لك انا مات ايه؟ راح رد عليه الشيخ جواب غير منتظر. وقال له والله هذا الذي اعتقد من النصوص من كلام اهل العلم فيما يتعلق بالفرق بين اهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، بالخصوص الخوارج. فبقت القضية عند الشيخ ابن باز مش ايه؟ مش اجتهادية ولا خلافية. بقت القضية يا تقول بالتفصيل يا تقع في موقع فيه خوارج. وضحت القصة ولا لا؟ شفت تمسك الالباني في المسألة؟ ولذلك الالباني لما بيتكلم عن محمد سرور بن نايف وبيتكلم اللي هو صاحب مجلة السنة وبيتكلم عن سفر الحوالي الخارجية عصرية. الخارجية عصرية مش كده ولا لا؟ يدندنون حول بعض الكبائر. وعندي هنا نصوص من سلمان العودة يقول ان الذي يرتكب الربا مستحيل. اي حد المغني مستحيل للغناء. وكفر هؤلاء بالمداومة وسمت استحلال. خلي بالك طبعا الموقف مش موقفنا الان، احنا خلينا في نزلة الجزائر، الموضوع عدى عليه وقت وانا مش عاوز اطول اكتر من كده. الشيخ الالباني تفريق شريط سنة 95 اللي هو يعتبر 1416 هجرية. قالوا له في هذه الفترة الاخيرة يا شيخ احنا باذن الله بمجرد الانتهاء من الفتاوى دي، ان انتهت الدرس ده او الدرس القادم بعد كده مش هنعود لهذه المسألة عشان ندخل في التفصيل ان شاء الله. بس باذن الله في هذه الفتاوى العلاج الناجع بمشيئة الله تبارك وتعالى لمن اراد ان يكون من الالفين اللي رجعوا مع سيدنا عبد الله بن العباس. واللي عايز يفضل في الاربع تلاف بقى خلاص قد اعذر من انظر. احنا بننصح لوجه الله تبارك وتعالى. في هذه الفترة الاخيرة يا شيخ خاصة من بعض الناس ممكن يجي يقول لك ايه يا اخوان انت بتتكلم في التذكيرات والقتل، ما هو ما خرجش غير عن طريق، هو انت تخرج عن الحكام الا لو ايه كفرته. يعجبني بعض الاذكياء من اخواننا اللي في مصر هنا، اذكياء اوش عشان اعرف ان الكلام ده يتمسك عليه ويحكم عليه، يتكلم في الميكروفون ويقول الحكام كفار. بس خلي بالكم انا ضد الخروج عليكم، انا لا اجيد الخروج. طب ما تكون شجاع بالمره وتقولها، ما هو بتقول كافر كفر بواح، ما تكمل. لكن عارف انك لما تقول نخرج هترتب عليها محاكمات وهترتب تبقى وقعت نفسك. لكن انت راجل ذكي مش كده؟ ما تخيل تكون شجاع بقى بالمره وتقول نخرج عليهم بالمره، مش كده ولا لا؟ اخواننا دول كانوا اشجع منك، بس هو اتعلم الدرس. فدول عملوا قالوا نفذوا، لكن في النهايه كانوا شجعان برضه ان هم تركوا عن الايه؟ عن الباطل ورجعوا الى الحق ولو بعد 20 سنة. بس الحق قديم مش كده ولا ايه؟ ما يضرش ان الانسان يرجع ولو بعد 50 سنة، المهم يرجع قبل ان يلقى الله ويحاسب يوم القيامة بجريرة الذين تعلقوا بفتاويه وتعلقوا بالميكروفون اللي كان ماسكه. في هذه الفترة الاخيرة يا شيخ خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الامر الى استخدام المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس اكثرهم من الابرياء وفيهم النساء والاطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار انهم ينددون عن سكوت اهل العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالانكار لمثل هذه التصرفات غير الاسلامية قطعا، ونحن اخبرناهم برأي اهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه او مما تقولونه. يعني ما سمعوش هذا الكلام، نجهل كلامكم ما نعرفوش، وعدم وجود الاشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الاسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنهم، فبينوا الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها او يعرف الحق فيها عند كل مسلم، لعل الشيخ يسمع ما يحدث الان او نشرح له شيئا مما يحدث في الجزائر يعني. فقال الشيخ ما في داعي، فيش داعي انك تحكي، انا كده فهمت واجاوبك. خلي بالك بالطبع كانت بتحصل الفتن دي كلها، ونسأل نقول اقوال اهل العلم فين؟ اقوال اهل العلم موجودة، بس احنا اللي ما بنبحث، احنا للأسف اللي ما بنبحث عن اقوالهم. والناس دي ما هماش علماء اعلاميين ولا علماء موظفين لدى الدول حتى تبرز فتواهم، مش كده ولا لا؟ وانما فتواهم اللي بنشرها الطلبة، طلبة العلم. فمن الصعب احيانا في ازمنة الفتن انها توصل لمين؟ لطلبة العلم او لطالب الحق. قال الشيخ بعد المقدمة المشهورة ان الحمد لله، قال اما بعد فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انت جزاك الله خيرا اشرت باننا تكلمنا في هذه المسألة. اسمع بقى مقدمة الشيخ الالباني، مقدمة نفيسة هتنفعنا احنا هنا وبالذات الجماعة اللي بيسمعونا. قال له انت اشرت باننا تكلمنا في هذه، يعني انا مسكت انا اتكلمت وذكرت انهم يهدون بجهل او بغير علم اذا كان الكلام ممن يظن فيه العلم، ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرد والرد، فما الفائدة من الكلام اذا؟ يعني انت عايزنا اتكلم، انت قلت ان انا اتكلمت واتكلمت بالجهل، اذا كان الكلام من العلماء ثم اللي ما عندوش علم يقابل كلام العلماء بالرد والرد، فما الفائدة من الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة. يعني يتكلم ابن عباس، الست الاف سمعوه، 4000 فضلوا على الباطل، يبقى ايه فائدة الكلام بالنسبة لهؤلاء؟ مش كده ولا ايه؟ فرد عليه وقال له ايه الشيخ الالباني، لكن نحن نجيب، بنجاوب مين وبنشرح لمين وبنتعب نفسنا عشان مين؟ لمن قد يكون عنده شبهة بان هذا الذي يفعلونه هو امر جائز شرعا، يعني يظنون انه جائز. وليس الاقناع ذوي الاهواء واهل الجهل، وانما الاقناع الذين قد يترددون في قبول ان هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو امر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول في شيء من التفصيل بان اذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بقول اهل العلم ما بني على فاسد فهو فاسد. فالصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست بصلاة. لماذا؟ لانها لم تقم على اساس الشرع الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. والامثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وابدا بان الخروج على الحكام لو كانوا من المقطوع بكفرهم، تاني كررها، لو كانوا من المقطوع بكفرهم ان الخروج عليهم ليس مشروعا اطلاقا. ذلك لان هذا الخروج اذا كان ولا بد ينبغي ان يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا انفا انها ينبغي ان تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ان الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض انهم او ان كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تمام، نفترض جدلا ان هم كفار، كفر واضح جلي ككفر المشركين تماما. اذا افترضنا هذه الفرضية فنقول ان الوضع الذي يعيشه المسلمون بان يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام، ولنقل الحكام الكفار، مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لان لنا في ذلك التفصيل المعروف، واخد بالك من تقييدات الشيخ. فنقول ان الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام فيما يسمى في عرف اهل العلم بالعصر المكي. خلي نفس الكلام قريب من كلام مين؟ الشيخ ابن باز. لقد عاش عليه الصلاة والسلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة، والتي كانت تأبى صراحة ان تستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وان يقولوا كلمة الحق لا اله الا الله. حتى ان عمه ابا طالب وفي اخر رمق من حياته قال لا لولا ان يعيرني به بها قومي لاقررت بها عينك. اولئك الكفار المصرحين بكفرين المعاندين لدعوة نبيهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم الا ان يعبدوا الله وحده لا شريك له. ثم جاء العهد المدني ثم تتابعت الاحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. اما في العهد الاول المكي لم يكن هنالك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد اسلامي. فهذا الخروج ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي امرنا بالاقتداء به وبخاصة الاية السابقة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واضح الكلام ده؟ كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان وانا اهتبلها فرصة اذا كنت انت او احد الحاضرين على بينة من الاجابة عن السؤال الثاني. اقول انا اسمع واقرأ بان هناك طائفتين او اكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هنالك. جماعة مثلا جبهة الانقاذ واظن في جماعة التكفير فقيل له جيش الانقاذ هذا هو المسلح غير الجبهة. جبهة الانقاذ غير جيش الانقاذ. قال لكن اليس له علاقة بالجبهة؟ قالوا انفصل عنها يعني قسم متشدد. قال الشيخ اذا هذه مصيبة اكبر. انا اردت ان استوثق من وجود اكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم. طبعا لما بيقول انا فاكر اثنين لهم كام طبعا العملية بقت اكثر من كده زي ما هنقول. قال ترى لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تعلن اسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر بزعمه ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما اذا كان هناك طائفة اخرى ويقيمون حكم الاسلام الذي يقاتلون من اجله هيتفقوا؟ سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الان موجود مع الاسف الشديد في افغانستان. طبعا الكلام سنة 95 يوم قامت الحرب في افغانستان كانت تعلن في سبيل الاسلام والقضاء على الشيوعية فما كادوا يقضون على الشيوعية وهذه الاحزاب كانت قائمة وموجودة في اثناء القتال واذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فاذا كل من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سوف لا يكون عاقبة امره الا خسرا. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في اقامة الحكم الاسلامي وتأسيس الارض الاسلامية الصالحة لاقامة حكم الاسلام عليها انما يكون بالدعوة. اولا دعوة التوحيد ثم تربية المسلمين على اساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن اشارة الى هذا الاصل الهام بكلمتين مختصرتين انه لا بد من التصفية والتربية. بطبيعة الحال لا نعني بهما ان هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين ان يصيروا امة واحدة وانما نريد ان نقول ان من يريد ان يعمل بالاسلام حقا وان يتخذ الوسائل التي تمهد له اقامة حكم الله في الارض لا بد ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما واسلوبا. بهذا نحن نقول ان ما يقع سواء في الجزائر او في مصر هذا خلاف الاسلام لان الاسلام يأمر بالتصفية والتربية. اقول التصفية والتربية لسبب يعرف اهل العلم. نحن اليوم في القرن 15 ورثنا هذا الاسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة لم نرث الاسلام كما انزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الاسلام الذي اتى اكله وثماره في اول امره هو الذي سيؤتي ايضا اكله وثماره في اخر امره كما قال صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر لا يدرى الخير في اولي ام في اخره. فاذا ارادت الامة المسلمة ان تكون حياتها على هذا الخير الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والحديث الاخر الذي هو اشهر منه لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. اقول لا نريد بهاتين الكلمتين ان يصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا الاسلام مصفى وربطوا انفسهم على هذا الاسلام المصفى. لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا اولا بتربية نفوسهم ثم بتربية من يلوذ بهم ثم ثم حتى يصل الامر الى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله او اصلاحه او القضاء عليه الا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نجيب بان هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الافغاني كنا نحن غير مؤيدين له او غير مستبشرين بعواقب امره حينما وجدناهم 5 احزاب، والان الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بانه من رجال الصوفية مثلا، كان ده كان سنة 95. يقول القصد ان من ادلة القرآن ان الاختلاف ضعف، حيث ان الله عز وجل ذكر من اسباب القتل هو التنازع والاختلاف، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. اذا كان المسلمون انفسهم شيعا لا يمكن ان ينتصروا، لان هذا التشيع وهذا التفرق انما هو دليل الضعف. اذا على الطائفة المنصورة التي تريد ان تقيم دولة الاسلام بحق ان تمثل او تمثل بكلمة اعتبرها من حكم العصر الحاضر، قالها احد الدعاء لكن اتباعه لا يتابعونه عليها، الا وهي قوله اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. الكلمة دي كان قالها مين؟ الهضيبي. الكلام ده الهضيبي عارفون، مش المعاصر، الهضيبي اللي هو بعد حسن البنا على طول. بيقول لكن اتباعه لا يتابعونه على هذه المقولة. يقول فنحن نشاهد ان لا اقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل استطيع ان اقول بان كثيرا اسمع دي من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك اللفظتين التصفية والتربية. لم يقوموا بعد بتصفية الاسلام مما دخل فيه مما لا يجوز ان ينسب الى الاسلام في العقيدة او في العبادة او في السلوك، لم يحققوا هذه اي تصفية في نفوسهم، فضلا عن ان يحققوا التربية في ذويهم. فمن اين لهم ان يحققوا التصفية والتربية؟ يعني الرؤوس مش محقق فيها الاسلام، فمن اين لهم ان يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويصورون معها على اولئك الحكام؟ اقول هو الشيخ كلام واضح ولا صعب؟ اذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد فهو فاسد، فجوابنا واضح جدا ان ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لاواني. اولا واحد سابق لاوانه، يعني ممكن يحصل بعد كده قال لك لا، سابق لاواني اولا ومخالف لاحكام الشريعة غاية واسلوبا ثانيا. لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم ان الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الغزاة المسلمين الاولين ان يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والاطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على انفسهم لعبادة ربهم زعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين ان يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق اصل من اصول الاسلام، الا وهو قوله تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تذر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. فهؤلاء الاطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقتلهم لا يجوز اسلاميا. قد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل، قالوا هذه امرأة قتيلة، قال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، احدهما سبق الاشارة اليه الا وهو انه لا يجوز قتل النساء لانها لا تقاتل، ولكن الحكم الاخر اننا اذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن في جيش المحاربين او الخارجين فحينئذ يجوز للمسلمين ان يقاتلوا او ان يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فاذا كان السؤال اذا بان هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية قط في احكام الشرع، فما يكون هذا من الاسلام اطلاقا. لكن اقول ان هذه جزئية من الكلية، معلقش على دي بس وقعد يقول لك اطفال ماتت وناس ابرياء، مش هي دي القضية، ده خطأ ومخالف للشرع، بس دي جزئية من الكلية. اخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه 9 سنين ولا يزداد الامر الا سوءا لهذا نحن نقول انما الاعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة الا اذا قامت على الاسلام، وما بني على خلاف الاسلام فسوف لا يثمر الا الخراب والدمار. قال الكلام ده وكانت قضية الجزائر لسه ما خلصتش، وكانت لسه الجزائريين ما وصلوش للايه للحالة الكئيبة اللي وصلوا لها. وقال الكلام ده وكانت لسه افغانستان بيقولوا بتطبق الشريعة. شوف كلام الرجل، شوف العلماء. نقول انما الاعمال بالخواتيم، وكلمة الاعمال بالخواتيم دي نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح يقول والخاتمة لا تكون حسنة الا اذا قامت على الاسلام، وما بني على خلاف الاسلام فسوف لا يثمر الا الخراب والدمار. دي الفتوى اللي قلناها سنة 95. فتوى سنة 1999 تانية بقى اللي هي الفتوى الجديدة، دي اخر فتوى للشيخ، مات بعدها. يعني الشيخ افتى هذه الفتوى وهو يتجهز للقاء ربي، فما عتاه واحد زي دوت منتظر من الدنيا ايه، وعود من الحكام ايه، وهينفق الحكام ليه. والغريب حاجة، ابى الله ان يموت الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الالباني الا بعد ان احيا بهما امة. حتى الشيخ عبد العزيز بن باز كان كلامه قليل في الموضوع ده، قبل ما يموت كلامه كتير قوي في الموضوع ده. يعني هل الشيخ عبد العزيز بن باز هو خلاص اصبح في حياته الاخيرة، والناس دي قبل ما تموت كانت مرضى، قعدوا فترة مرضى، هل الناس دي كانت بتنافق الحكام عشان ايه؟ والسن الكبير او السن ده يعملوا فيهم ايه؟ مستحيل يعني واحد زي الالباني داخل في التسعين هياخده الحاكم يحطه في السجن يعني ولا حاجة. بعدين نحن نربع بشيوخنا ان نقول عنهم انهم جبناء، وحتى لو كان الانسان بيأكل عيشه بجبنه وهو شاب ولا صحته كويسة، فمرض موته الاخير هيقول كلمة الحق، مش كده ولا لا؟ فالكلام ده كان كلام الشيخ في اخريات حياتي، مات بعد الكلام ده بشهور معدودة وكان مريض. شوف بقى اللي هي الفتوى الاخيرة اللي بعد كده بقت تنشر في التلفزيون الجزائري وفي الجرائد، لان بناء عليها نزلت الجماعات اللي كانت في الجبال، معظمها نزل من الجبال وسلم نفسه بعد هذه الفتوى. حتى كانت الجرائد تقول شيوخ السلفية في مواجهة الجية، الجية ده اسم من ضمن اسماء الجي اي اي اختصار لجماعة معينة في القتال في الجزائر، هبقول لك على اسمائهم باذن الله في اللقاء القادم. لكن هنا ان دي الفتوى دي كانت الاخيرة، بقوا يقولوا فتوى الشيخ ابن باز والشيخ الالباني في التلفزيونات. بناء عليها وجدوا الشباب المتورطين انفسهم خوارج، والاول مرة، وكان مزين لهم علي بن حاج ذلك الكذاب المغرور، كذب على الشيخ الالباني وقال لهم انا جيت من عنده، والشيخ الالباني بيقول لكم عجلوا عجلوا، وهذا كان نقول لكم الفتوى اللي الشيخ قال فيها عجلوا عجلوا، حرف الفتوى. حتى هم بيكلموا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع المدخلي والشيخ الالباني بعد كده يقولوا لهم ايه، احنا خرجنا بناء على فتوى الشيخ الالباني. شفت المصيبة السوداء والناس الكذابين. ولذلك دائما ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا، مش كده ولا لا؟ بعدها وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كذاب نقل فتوى الشيخ الالباني، والشيخ الالباني في نظر الشباب امام السلفية في هذا العصر، فاخذوا الفتوى من بؤ واحد ظنوه صادقا، فكانت النتيجة خراب ما بعده خراب. وفتوى الشيخ مشهورة في هذا الشأن، ولم ليس له قولان في المسألة. شوف بقى طرحت عليه الأسئلة، برود التنظيمات في العالم العربي والإسلامي تطلق على نفسها مسميات مختلفة وذات طابع إسلامي، وتسعى من خلال ذلك إلى تولي السلطة، قامت بتكفير الحكام المسلمين وأجازت من ناحية أخرى الخروج عليهم، فما حكم الشرع في قضية الخروج على الحاكم المسلم؟ واحد. اثنين، الملاحظ أن أتباع المنهج السلفي الصحيح لم يقوموا بتأطير العمل السلفي ضمن إطار حزبي ما، فما حكم هذه التنظيمات التي تصف نفسها بأنها ذات منهج سلفي؟ ثلاثة، ما الحكم الشرعي لتلك التنظيمات التي تنتهج ما تسميه بالعمل الجهادي ضد أنظمة الحكم التي هي بنظرها تعتبرها كافرة، وما تقوم بها من أعمال ذبح وتقتيل الأطفال والشيوخ والنساء، وذلك بحجة أنهم كفار وموالون لهذه الأنظمة على حد زعمهم؟ أربعة، ما الحكم الشرعي لاغتصاب النساء من طرف تلك الجماعات؟ ما الحكم الشرعي في من يصدر فتاوى التكفير والقتل؟ سادسا، ما هي النصيحة التي تقدم لهؤلاء؟ تصلوا العشاء الاول ونكمل صلي العشاء مش كده؟ شقرة يعني والشيخ علي حسن عبد الحميد دول تلامذته. قال سمعت كلامهم حول مسألة الخروج على الحكام وتكفيرهم، وانا اقول لا شك ان ما ذكروه هو الصواب الذي لا ريب فيه، ولكنني اضيف الى ما قالوا ان علماء المسلمين ممن ينتمون الى اهل السنة، وهم بلا شك تجمعهم ثلاثة مذاهب. شوف فقه الرجل هيجيب الاجماع على مذاهب الماتريدية والاشعرية واهل الحديث، علشان في بعض الجماعات اشعرية، خلي بالك اشعرية في الاسماء والصفات، لكن خوارج في باب الايمان والكفر، وجماعة على مذهب السلفية في الاسماء والصفات زي طفص وسلمان، وعلى مذهب الايه الخوارج في الايمان والكفر. فالشيخ عشان يجمع لهم قال ولكنني اضيف الى ما قالوا ان علماء المسلمين ممن ينتمون الى اهل السنة وهم بلا شك تجمعهم ثلاثة مذاهب، الاول مذهب اهل الحديث ومذهب اهل الحديث الذي نحن والحمد لله ننتمي اليه وعلى منهج السلف الصالح، ومنهم من يعرفون بالماتريدية ومنهم المعروفون بالاشعرية، كل هؤلاء تجمعهم كلمة الانتساب الى السنة. هؤلاء في هذه المسألة اتفقوا جميعا على انه لا يجوز الخروج على الحكام مهما ظلموا ومهما جنوا، وما دام انهم لا يزالون يريدون الاسلام ويقيمون الصلاة للأئمة المسلمين وفي أنفسهم أيضا. لذلك في هذه الجماعات التي تعلن كتابة ومحاضرة الخروج على الحكام، هؤلاء في نقدي أنا أولا جهلة بحكم الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث في طاعة الحكام إلا في معصية الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي أحاديث أخرى انه تجب طاعتهم ولو ظلموك ولو ضربوا ظهرك ما لم تروا كفرا بواحا. هذا النقل الذي يحد لكل من يؤمن بالكتاب والسنة. لذلك اتفقت هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرناها انه لا يجوز الخروج على الحكام. وهناك قاعدة فقهية اصولية، انه اذا وقع المسلم او المسلمون بين مفسدتين، كل منهما مفسدة لكن احداهما اخطر من الاخرى، تدفع الكبرى بالصغرى، اي نرضى رغم انوفنا بالمفسدة الصغرى حتى نبعد عن انفسنا المفسدة الكبرى بقاعدة دينية. بالاضافة الى ما ذكرت واشرت من احاديث، القاعدة الاصولية لا خلاف فيها بين علماء الاصول والفقه، ان الخروج على الحكام فتنة اكبر منها، قد يصدر من بعض الحكام من ظلم وجور واهمال لتطبيق بعض احكام الشريعة. هذا شيء. شيء اخر انا اقول تفقها، هو انه واعود لأؤكد هذا فقه من عندي لكن استندت الى النصوص التي ذكرتها انفا، فاقول لو كان هناك خروج جائز على حكام المسلمين لم يجوز ايضا، حتى لو كان يجوز الخروج على الحكام لا يجوز في ظروفنا، انما نحن اليوم مع الاسف الشديد نشكو من اعتداء المشركين الكفار على بلاد المسلمين، فاذا اراد هؤلاء الخارجون ان يخرجوا على بعض الحكام المسلمين فليخرجوا على الكفار المشركين، ولكنهم يريدون ان يبثوا الفتن بين المسلمين. ما تروحوا تحاربوا اسرائيل، اما انتوا شجعان وتحاربوا حكامكم؟ لا، اسرائيل كفر بالثلث، في خلاف على كده؟ وظلمه، كفر وظلمه، ان الذين كفروا وظلموا، يعني الحكم فيهم واضح، والجهاد بالنسبة لنا فرض عين، مش كده ولا لا؟ فقال فليخرجوا على الكفار المشركين ولكنهم يريدون ان يبثوا الفتن بين المسلمين. ولذلك فانا في الحقيقة في شك كبير من امرين اثنين، من اسلام هؤلاء حقيقة، اي اخشى ان يكونوا من اعداء الاسلام تلبسوا بثياب المسلمين، وان كانت الاخرى وهي انهم مسلمون فعلا ولكنهم جهل في منتهى الجهالة. شفت حكم الشيخ؟ قال اما ان هم مش مسلمين وتزيوا بزي الاسلام، واما ان هم في منتهى الجهالة. اذا الخروج اليوم لا يجوز اطلاقا. طب شفت الوصف ده؟ اقل وصف وصف الشيخ بيه ان هم في منتهى الجهالة. طب ازاي دول بقى يتصدروا لانهم عايزين ينزلوا الحكام ويحكمونا هم، مع ان الحكم الاسلامي بيقول ان الحاكم لابد من توفر فيه شرطين، ايه هما؟ ربنا قال لي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. قال ايه؟ ان الله زاده ايه؟ ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. دول بيقول عليهم الشيخ في منتهى الجهالة. ان لم يكونوا على حقيقة الامر تزيوا بدي المسلمين. اذا الخروج اليوم لا يجوز اطلاقا. لذلك نحن نرى هؤلاء الخارجين او الداعين الى الخروج. يبقى الشيخ لما بيتكلم كلمش على اللي خرج بالسلاح بس والداعية. ما فيش حد هيخرج زي ما الشيخ ابن عثيمين هننقل من كلامه مستحيل واحد يخرج بالسلاح الا لو في واحد ايه حرضه. فالشيخ بيقول هؤلاء الخارجين او الداعين بالميكروفونات او بالكتب الى الخروج هم اما انهم مدسوسون على الاسلام او انهم مسلمون لكنهم في منتهى الجهل بالاسلام الذي انزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك طبعا في مجموعة اللي بيتكلموا دول اسمهم في الخوارج فيهم جماعة كانت بتبشر القتال بايديها وفي جماعة اسمهم القعدية. يقول ابن حجر العسقلاني القعدية الذين يزينون الخروج على الائمة ولا يباشرون ذلك. والمحرض على الخروج اخبث من المباشر للخروج كما روى ابو داود في مسائل الامام احمد انه قال قعد الخوارج اخبث الخوارج اللي قاعدين وبيبصوا الفتنة اخطر من مين؟ من اللي بيباشر بالسلاح. لان اللي بيباشر بالسلاح ده فتن بكلام واحد بيحركه لكن بيحرك الوف قاعد وممكن يجي يقول لك اصل انا مش قد القتال انا راجل عندي عذر انا راجل مريض انا راجل عندي اي عذر من الاعذار ما اقدرش اجاهد ولا اخرج. لكن هو اللي يامر الناس بالخروج واخد بالك. فقعد الخوارج احبب من الخوارج. الشيخ ابن عثيمين بيقول رحمة الله عليه كلاما مؤداه ان هؤلاء برضو الذين يخرجون بالكلام اخطر من الذين ايه يخرجون بالسلاح. حتى شوف بقول لك ايه رحمة الله عليه لان الناس لن يخرجوا على الامام بس مجرد يلا امشي خد السيف. لابد ان يكون هناك توطئة وتمهيد قطع في الائمة وفطر لمحاسنهم ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل البلاء. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في شريط سمعي بيشرح فيه كتاب الشيخ الشوكاني رفع الافاطين في حكم الاتصال بالسلاطين. شوف العلماء كلامهم كله متفق. نكمل كلام الشيخ الالباني. يبقى كلمة التكفير. لا يجوز تكفير الحكام اطلاقا ما دام انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه الشيخ الالباني ما بيكفرش بترك الصلاة؟ خلي بالك وده خلاف بين اهل السنة. طبعا الشيخ ابن باز وابن عثيمين بيقولوا لا يظل الحاكم مسلما طالما ايه يصلي. ولذلك يكمل فنحن نؤيد كل من يدعو الى الرد على هؤلاء الخارجين على الحكام والذين يحسون المسلمين على الخروج على الحكام. يبقى برضو بيكلم الخارجين واللي بيحرضوهم لان هذا الخروج خروج عن الاسلام مش خروج عن الاسلام بيكفرهم الشيخ. وان لان الشيخ لا يكفر من وقع في البدعة او من وقع في الكفر الا ايه بوجود شروط وانتفاء موانع. لكن يقول خروج على الاسلام يقصد ايه عن منهج الاسلام. لابد تفهم كلام العلماء كده. من ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه ان يسير مسيرة السلف والا فالاسم لا يغني عن حقيقة المسمى. قد ذكرت انفا بان من دعوة العلماء قاطبة انه لا يجوز الخروج ولا يجوز التكفير. فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه سلفي. كذلك المسلم الذي يسمي نفسه مسلما لكنه لا يعمل بالاسلام. ولذلك قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية بكل اشكالها وانواعها والسبب واضح جدا. الدعوة السلفية تنتمي الى شخص معصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الاحزاب الاخرى فينتمون الى اشخاص غير معصومين قد يكونون في انفسهم صالحين قد يكونون في ذواتهم من العلماء العاملين ولكن اتباعهم ليسوا كذلك. اخيرا وختاما فلان سلفي او الجماعة الفلانية سلفية لكنهم لا يعملون بالدعوة السلفية التي هي الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه السلف والا فهم خارجون عن الدعوة السلفية. والدليل الذي اختم به هذا الجواب هو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فكل الجماعات التي تدعي الانتساب الى السلف اذا لم يعملوا بما كان عليه السلف، ومن ذلك ما نحن بصدد انه لا يجوز تكفير الحكام ولا الخروج عليهم، فانما هي دعوة يدعونها. هذه مسألة واضحة البطلان جدا، واعتقد ان جواب هذا السؤال يؤخذ من الجوابين السابق ذكرهما. قتل المسلم لا يجوز الا في الحدود المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فقتل الرجال وقتل النساء وقتل الاطفال انا استبعد ان يكون هؤلاء من المسلمين، وانما هم من المتدينين بزي الاسلام، ويريدون ان يشوهوا نطاعة الاسلام وبياضه ونقاوته لان ينسبوا اليه افعالا. الاسلام والمسلمون حقا هم براء ابرياء مما ينسب اليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. المرأة طبعا المجني عليها اللي هي اغتصبت مظلومة ولا يقام عليها حد ولا تؤاخذ اي مؤاخذة، اما الجنين فلا يجوز ان يساء اليه اذا ما عاش، وينبغي ان يعنى بتربيته، ولا يجوز المبادرة الى اجهاض هذه النسوة المغتصبات المغتصبات من اولئك الظلمة. اللي بستغرب له حاجة، مجموعة خرجت هدفها اقامة حكم الله وتصحيح الشرع، ملكوا من اغتصاب النساء، ملكوا من سرقة المحلات. ولذلك انا بدعي ادعاء وبقول عارفين الجماعات دي بتجد الجماعات اللي بتكفر بالذات بتجد من الناس او من الشباب بالذات كثرة منهم هائلة، بتجد قابلية منهم للسببين دول، شباب كتير او محتاج للمال، وشباب كتير قوي محتاج يتجوز ومش قادر للاسف، فيلاقي الامر بالنسبه له سهل قوي، اخرج والسبايا والنساء المسلمين سبايا والواد تعبان، خد فلوس جيلك واحد قابلني. يا شيخ انا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن النساء المتبرجات فلعنوهن فانهن ملعونات. ينفع نقف ونقف في الشارع كل واحده تعدي اقول لها انت ملعونه انت ملعونه؟ انت لو هتقف على النصر استني كل واحدة معدية، ويا ريت بقى تقف عند مثل الأنفاق ولا على باب الجامعة كل واحدة تعدي انت ملعونة. انت ايه حكايتك بالظبط يا ابن الحلال؟ يعني انتوا ايه اخواننا بالظبط؟ في بعض الناس بتبقى مرضى النفوس وللأسف هو ملتزم وبيصلي، لكن احنا عارفين ان الانسان ممكن يكون ملتزم وعنده مرض نفسي داخلي، ايه المشكلة؟ بيصلي ما هو بيجتمع في القلب شرك وتوحيد، معصية وطاعة، إيمان ونفاق، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ مش دي أصول أهل السنة؟ فهو محتاج. نسأل الله أن يغني سائر المسلمين من أبواب الحلال وشباب المسلمين، وأن يحصن فروجهم. أو الجنين مجرد ما خرجوا أول حاجة أنت حافظين شرع الله، ولا أنت فاضي في الظروف دي لأنك تغتصب بنات المسلمين وإنك تاخد الأموال؟ القضية بقى وراء الأكمة ما وراءها، مش كده ولا إيه؟ وإذا لك سهل تجده بيقاتل يا شيوخ آلف والعلماء والمولى. لا لا لا لا كلام مش مقنع، تزل من زلاتهم. الله ده انت بقى عجبك الموضوع. اخشى في يوم من الايام ان اجدك خلف الاطفال. شوف بقى بيقول ايه شيخ الالباني، المرأة طبعا المجني عليها هي مظلومة ولا يقام عليها حد ولا تؤاخذ اي مؤاخذة، اما الجنين فلا يجوز ان يساء اليه اذا ما عاش، وينبغي ان يعنى بتربيته، ولا يجوز المبادرة الى اجهاض هذه النسوة المغتصبات من اولئك الظلمة. سبحان الله، في حسنى تغتصب نساء المسلمين على ايدي والعياذ بالله الفجر، وفي الجزائر تغتصب المسلمات على ايدي من يدعون انهم يريدون ان يحكموا بما انزل الله. والله مكسوف اما بقرا، والله مكسوف اما اقرا هذا الكلام، ولا تنصون الصحف او الصحافه كنا بنكذب هذا الكلام، لكن للاسف هم اللي بيقولوا هم بنفسهم. وشفتم المؤسفه لما هتفوا الشيخ ابن عثيمين في التليفون وقالوا له هذا الكلام مش كده ولا؟ وهنعيد عليكم بمشيئه الله في اللقاء القادم. قال الشيخ الاجابه عما يقع الان في الجزائر مع الاسف الشديد من اغتصاب للنساء وحملهن بالزنا، نقول انه لا يجوز قتل هؤلاء سواء كانوا اجن في بطون امهاتهم او بعد ولادتهم، لانه يجب عليهم اكرامهم وتاديبهم وتربيتهم تربيه اسلاميه، هذا ينبغي ان يؤدب. هناك باب من ابواب الفقه اسمه باب التعذير، وهذا الباب يعود رايه الى القاضي الشرعي، العمل بمثل هؤلاء من التعذير ما يحقق المصلحه، والمصلحه هنا تاديبهم. امثال هؤلاء الذين يصدرون هذه الفتاوى ويستحلون دماء المسلمين بدون استثناء كما ذكرت، هذا الحكم يحيل هذا الانسان الى القضاء الشرعي، والقضاء الشرعي هو الذي يحكم وليس فردا من الافراد ومن عامه العلماء في بلاد الاسلام. نصيحتنا نحن دائما تتوجه الى عامه المسلمين فضلا عن هؤلاء، اولا ان يرتدعوا عن سفك دماء المسلمين وتكفير المسلمين، وان يلزموا التفقه في الدين والعمل بما جاء به القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نامرهم ان يتفقهوا في الدين، فذلك افضل لهم من قيام الليل وقيام النهار، وفي ذلك هدى لهم ورفع فكري وعلمي عما هم ضالعون فيه من التكفير وسفك الدماء. قال نسال الله ان يهديهم جميعا سواء الصراط. فقد قال هذا الشيخ كلام قبل اشهر من وفاته، بل قاله في مرض موته الاخير، فهو حري بان لا يقول الا الحق لانها وصيه راحل من الدنيا مقبل على الاخره، فماذا عفاه كان يرجو من الحكام او يوجل وهو على ذنب من الاجل. رحمه الله رحمه واسعه ونور ضريحه، فكان بالغ في النصيحه، ولكن الامر كما اخبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صالح، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح. ان شاء الله نقف على فتوى الشيخ الالباني ننقلها يوم فتوى الشيخ ابن عثيمين وربيع بن هادي المسكلي في كتب الكبائر في الدرس المقبل ان شاء الله، او في اسئله حول الجواب عليها في الاسئله.